الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة الأحاديث الواردة في هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام، وهو باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكنا قد قرأنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرس الماضي في تعليقه على ترجمة هذا الباب، ونقرأ اليوم شرحه لهذه الأحاديث ونعلق عليها. حديث الأول، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما، يعني في حق المسلمين، إن أعظم المسلمين جرما، أي في حق المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا لا يكون إلا وقت نزول الوحي، هذا لا يكون، هذا التحريم الذي يقع بناء على سؤال وقع من بعض الناس، هذا لا يكون إلا زمن نزول الوحي، وإلا فإنه لا تحريم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لم يكن محرما قبل ذلك، ولا إجابة لشيء لم يكن واجبا قبل ذلك، لأن الدين قد كمل وتم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الحافظ رحمه الله: إن أعظم المسلمين جرما، زاد في رواية مسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني جرما في حق المسلمين. قال الطيبي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيما، ثم فسره بقوله جرما، فجرما تمييز ليدل على أنه نفسه جرم. قال: وقوله في المسلمين، أي في حقهم، في حق المسلمين. قال: وقوله لم يحرم، قال زاد مسلم: لم يحرم على المسلمين. قال: وله في رواية معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه، يعني بالغ في البحث عنه والاستقصاء، فحرم، حرم يعني من أجل مسألته. قال: قال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله، وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته، لأن الأمر كان حلالا لهم، فلما سأل حرم. يعني ضع هذا الحديث نصب عينيك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وهذا يكون تكليفا شاقا جدا، أن يكون الحج مفروضا عليك كل عام. طيب، هذا قبل وقوع التكليف بذلك ماذا كان؟ كان الأمر على عدم التكليف وعدم الوجوب. طيب، هذا لما سأل ووقع التكليف، ما الذي حصل بذلك؟ صار هناك تكليف على المسلمين لا يستطيعونه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قلت نعم نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فيقول ابن التين رحمه الله: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤالي، وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته. ولذا قلنا: المخاطب بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، هم ساكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان معه. قال وقال عياض المراد بالجرم ها هنا الحدث على المسلمين الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال سألوني. طبعا هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني على سبيل التنكيل والعقاب لهم كما سيأتي، ولذا قال وتعقبه النووي فقال هذا الجواب ضعيف بل باطل. والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه. وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن احتجت لشيء فسل، وإلا عبدت الله عز وجل على جهل. قال فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور، فلا إثم عليه ولا عتب. فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. قال ويؤخذ منه، يعني يؤخذ من هذا الحديث، أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما. من عمل شيئا أضر به غيره من المسلمين كان آثما، كالذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى فيضر المسلمين بذلك فيأثم، وعليه إثم من عمل بذلك. قال وسبك منه الكرماني سؤالا وجوابا، فقال السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت فليس بكبيرة، مجرد السؤال، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. قال وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم، لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين. فالقتل مثلا كبيرة، ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل، بخلاف صورة المسألة. يعني إنسان لو قتل إنسانا المضرة تعود على القاتل وحده. طيب الذي يسأل فيقع التشريع العام يقول فضررها عام للجميع. قال وتلقى هذا الأخير من الطيب استدلالا وتمثيلا، وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم، والله أعلم. ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبري من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج أفي كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. قال وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة ولو تركتموه لكفرتم. قال وبسند حسن عن أبي أمامة مثله، وأصله في مسلم عن أبي هريرة على سبيل الزجر والتغليظ. ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب كما تقدم تقرير، والله أعلم. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك. الأصل في الأشياء وليس في العبادات، الأصل في الأشياء الإباحة. ولو أردنا أن نضبط هذه القاعدة من جهة اللفظ يقال الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في كل ما ينتفع به الإباحة. لماذا؟ لأن من الأشياء ما هو ضرره خالص، فهذه الأصل فيها المنع، ومنها ما هو ضرره راجح فهذه كذلك تمنع، ومنها ما نفعه غالب أو خالص فهذه الأصل فيها الإباحة. الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فكل ما يصدق عليه أنه شيء فالأصل فيه الإباحة، أعني ما كان نافعا منفعة خالصة أو راجحة. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال صلى الله عليه وسلم ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم وهذا من تكلف ما لا يعنيه ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شرع الله عز وجل ذلك بآية ولا بحديث يعني على جهة التكليف والإيجاب وما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وما دعاهم لذلك وإنما كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم فاجتمع إليه ناس فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض الأمر عليهم فصلى وحده فتنحنح القوم حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي تكلفوا ما ليسوا بمطالبين به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته حتى النافلة لمن يجاور المسجد الحرام والمسجد النبوي النافلة في البيت خير من النافلة في المسجد النافلة في البيت خير من النافلة في المسجد بنص هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل صلاة المرء في بيته هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده يصلي فيه ما استثنى من ذلك لا مسجده ولا المسجد الحرام قال إلا الصلاة المكتوبة فهذه تصلى حيث ينادى بها وأما بخلاف ذلك من نوافل فإن الأفضل أن تكون في البيت يقول الحافظ رحمه الله تعليقا على هذا الحديث والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره صلى الله عليه وسلم ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل فهذا تكلفوه وليس بمأذون لهم ولذا الأصل في صلاة الليل أن تصلى في البيت إلا ما استثنى الدليل من صلاة القيام فإنها تصلى جماعة في المسجد طيب لو صلى الرجل بأهله في بيته هل يلام على ذلك؟ لا يلام على ذلك بعض أهل العلم قال هذا هو الأفضل لماذا؟ لهذا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته لصلاة نافلة إلا المكتوب قالوا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم لا قيام رمضان ولا غيره ولذا ذهب بعض أهل العلم أن حتى قيام رمضان الأفضل أن يصلى في البيت لعل هذا المذهب هو مذهب مالك رحمه الله فالشاهد من هذا الحديث الذي يتعلق بالترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة الحديث الذي بعد ذلك مضى معنا في كتاب الفتن قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بري بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها يعني أكثر عليه في السؤال في أمور لم يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي من باب الحاجة التي تنفعهم في عبادتهم فلما أكثر عليه السؤال غضب وقال سلوني إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني هذا من باب الإباحة أم من باب العقاب؟ من باب العقاب، أنه قاله بعد غضبه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من باب التنكيل لهم، فقال سلوني. فقام رجل، يعني هذا لم يفقه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة من الفهم والفقه عن رسول الله، وإلا فقارن بين فعل هذا الرجل وفعل عمر رضي الله عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلوني ليس الأمر للإيجاب، والذي هو يجب امتثاله بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله تنكيلا لهم وعقابا لهم. سيرد يأتي كلام الحافظ في هذا المبحث. يقول الحافظ رحمه الله الحديث الثالث، وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع، يعني الحديث الرابع والثامن والتاسع. ما القسم الأول؟ باب ما يكره من كثرة السؤال. يقول حديث أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. قال عرف من هذه الأسئلة ما تقدم في تفسير المائدة في بيان المسائل المرادة بقول تعالى لا تسألوا عن أشياء، ومنها سؤال من سأل أين ناقتي، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، وسؤال من سأل عن الحج أدب كل عام، وسؤال من سأل أن يحول الصفا ذهبا، وكلها أسئلة وأشياء تبدى لكم تسؤكم عاقبتها غير مرضية. قال وقد وقع في حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه في الدعوات وفي الفتن، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثروا عليه حتى جعلوه كالحافي. قال الحافظ يقال أحفاه في المسألة إذا ألح عليه. فقال صلى الله عليه وسلم سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. قال الحافظ رحمه الله جاء في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك، وأنه بعد أن صلى الظهر، ولفظه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فذكر نحوه. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال بين في حديث أنس من رواية الزهري اسمه، وفي رواية قتادة سبب سؤاله. قال فقام رجل كان إذا لاح، يعني إذا خاصم دعي إلى غير أبي، إذا وقع في خصام مع غيره دعاه هذا إلى غير أبي ونسبه إلى غير أبي، فأراد أن يتأكد من ذلك. قال وذكرت اسم السائل الثاني وأنه سعد، وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد بن عبد البر، وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال النار. شوف الأسئلة يعني قد تجر إلى ماذا. قال ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. الرواة أبهموا هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أين مدخلي قال في النار، أبهموا ذكره عمدا للستر عليه، وهذا فيه أدب. قال وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه، وزاد وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال في الجنة. قال ولم أقف على اسم هذا الآخر ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته، ولو سألني عن أبي فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. يعني لما علمت أمه بذلك عاتبته في ذلك: لماذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذكر فيه فقام رجل فسأل عن الحج فذكره، وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: أنت سعد بن سالم، أنت سعد بن سالم مولى شيبة. وفيه فقام رجل من بني أسد فقال: أين أنا؟ قال: في النار. ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنه فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال أو قيل وقال وكثرة السؤال. قال: وبهذه الآية يتضح أن هذه القصة هي سبب نزول لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسبكم، فإن المساء في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة، فإنها بطريق الجواز، أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، كما صرحت بذلك أمه حين عتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. قال: فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وهذا فيه فقه عمر رضي الله عنه. يقول الحافظ: وفي الحديث غير ما يتعلق بالترجمة: أولا، مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب، وهذا يتضح من حال عمر، خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، وإدلال عمر عليه، لأن عمر لما قال نتوب إلى الله عز وجل كف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مكانة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة، ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها، واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله: اعف عفا الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك. قال ابن عبد البر: سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال: ما أدري أنها أنهي عن ذلك أو أنهى عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أم عن مسألة الناس المال. فقال ابن عبد البر: الظاهر الأول، يعني نهى عن السؤال عن النوازل قبل أن تقع، قلنا هذا حال التشريع. وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال: وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم. وقال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلطات والتوليدات كذا قال، يعني يسألون عن تفريعات لا حاجة لهم فيها. ثم ذكر بعد ذلك نفس هذا الحديث عن أبي موسى كذلك، لا، الحديث الذي بعده هو الحديث الرابع. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة، يعني حال كونه أمير المؤمنين رضي الله عنه: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إلي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب السلطان، منك الجد، لا ينفعه جده وسلطانه. وكتب إليه، وهذا هو موضع الشاهد، أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ففي هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سأل المغيرة أن يكتب إليه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام. لماذا بعد السلام؟ لأنه قال دبر كل صلاة. طيب، ما الدبر قد يكون متصلا بالشيء، الدبر قد يكون متصلا بالشيء غير منفصل عنه. ولذا بعض أهل العلم لهم تفصيل جيد في هذا الباب، في هذه الحديث التي الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في دبر كل صلاة. يقولون: ما كان من باب الذكر فإنه يكون بعد السلام، وما كان من باب الدعاء فإنه يكون قبل السلام. ما كان من باب الذكر فإنه يكون بعد السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل هذا من باب الذكر، فهذا يكون بعد السلام. وما كان من باب الدعاء فإن محل الدعاء قبل السلام، يعني بعد الفراغ من التشهد ومن الاستعادة من الأربعة يكون الدعاء بمثل هذه الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال، وهذا هو موضع الشاهد الذي يتعلق بقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال. قال: وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وهذا من الكبائر، كل ذلك من الكبائر، ووأد البنات، ومنع وهات، يعني من غير حاجة مما يؤدي إلى الضرر. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. قول عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: نهينا، أمرنا، كنا، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، وإلا فمن الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. ولذا يقولون هذا من المرفوع الحكمي، لكن لو قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع قولي، هذا مرفوع قولي. وكذلك قولهم من السنة، فهذا كذلك من المرفوع الحكمي. لكن إذا قال التابعي من السنة كذا، ليس هذا من المرفوع الحكمي، لأنه قد يريد بذلك سنة أبي بكر وعمر، يعني يريد سنة بعض الصحابة، واضح؟ لكن قول الصحابي ذلك يدل على أنه مرفوع حكما. يقول أنس: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف، يعني تكلف ما لا يعنيه. والحافظ رحمه الله ذكر في ذلك قصة أن عمر رضي الله عنه قرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فاكهة معروفة، فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا، أو قال: ما أمرنا بهذا. وفي رواية أن رجلا، أو في حديث عن ثابت أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأب، ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف، نهينا عن التعمق والتكلف. والأب نبات معروف كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس، وهذا ذكره الطبري بسند صحيح، قال: الأب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وهذا لا يخفى على عمر رضي الله عنه، لكنه لعله رأى من السائل تطلب ما وراء ذلك، لأن السائل عربي، فربما كان يعرف معنى الأب، فربما أراد ما وراء ذلك، يعني يتكلف ما لا حاجة له فيه. ولذا قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وهو في معنى حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولعل القصة واحدة. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، يعني مما يفيد في الدنيا والآخرة، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، أكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس، فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقال عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. الحافظ ابن حجر رحمه الله ما علق على هذا الحديث، لأنه علق عليه قبل ذلك، وذكرنا موضع الشاهد منه، وهو أن الناس كانوا يسألون عن أمور لا حاجة لهم فيها، وربما جاء الجواب عنها بما لا يحمد عقباه. ولذا قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك، قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ يعني يتوسعون في المسألة ويسألون ما لا حاجة لهم به، إلى أن يفتح عليهم الشيطان باب وسواس، حتى يقول بعضهم: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ يقول الحافظ رحمه الله: لن يبرح الناس يتساءلون. قال في رواية عروة عن أبي هريرة: لا يزال الناس يتساءلون، هذا الله خالق كل شيء. في رواية عروة: هذا خلق الله الخلق. قال ولمسلم أيضا، وهو في رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة أيضا: يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك. وفي رواية وفي لفظ لمسلم: من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله. ولأحمد والطبراني من حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ومثله. ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: حتى يقول: هذا الله خلقنا. وفي رواية: حتى يقول: الله خالق كل شيء. وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن أمتك لا تزال تقول ما كذا ما كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق. قال وللبزار من وجه آخر عن أبي هريرة: لا يزال الناس يقولون كان الله قبل كل شيء، فمن كان قبله؟ يقول الحافظ في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن هؤلاء: فمن خلق الله، قال في رواية بدء الخلق: من خلق ربك، وزاد: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إذن هذا أول علاج، إذا وسوس الشيطان لأحدنا بهذا السؤال يستعذ بالله، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، فالذي يدفع ذلك هو الله سبحانه وتعالى. قال وفي لفظ لمسلم: فمن وجد ذلك من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. إذن هذا هو العلاج الثاني، أن يقول آمنت بالله، أي ربا خالقا غير مخلوق سبحانه وتعالى، أول ليس قبله شيء، كما أنه آخر ليس بعده شيء. قال وزاد في أخرى: ورسله، يعني آمنت بالله ورسله، وقد جاء رسله بأن الله عز وجل خالق كل شيء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: لم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، وفي الحديث الآخر: أنت الأول فليس قبلك شيء، في الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. قال ولأبي داود والنسائي من الزيادة: فقولوا الله أحد الله الصمد. هذا هو العلاج الثالث، أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد. وما معنى الصمد؟ يعني الذي لا يحتاج لأحد، ويحتاج كل أحد له سبحانه وتعالى. الحق، السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، إلى غير ذلك مما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال ثم ليدفل عن يساره، هذا هو العلاج الرابع، أن يدفل عن يساره دحرا للشيطان. ثم ليستعذ. قال ولأحمد من حديث عائشة: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه، فإن ذلك يذهب عنه. قال ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول، وزاد: فبينما أنا في المسجد، يعني أبا هريرة، إذ جاءني ناس من الأعراب فذكر سؤالهم عن ذلك، يعني سألوا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في أمته، فرماهم أبو هريرة رضي الله عنه بالحصى وقال: صدق خليلي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: صدق الله ورسوله. ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ قال ابن بطال: في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال، لأنها تفضي إلى المحظور كالسؤال المذكور: من خلق الله؟ فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. ولذا أكرر وأقول: العقيدة عباد الله، تعلموا توحيد ربكم تبارك وتعالى وصفات الباري تبارك وتعالى، فهذا يدحر الشيطان ويبعد كل سؤال قد يرد على المرء. يقول ابن بطال رحمه الله: إن ذلك لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله، وفي رواية: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، يعني أن يكون مبلغ كيد الشيطان إلى الوسوسة، أنه فاز منك بماذا؟ بالوسوسة، لكن ما تكلمت بذلك وما اعتقدت ما وسوس به إليه فإذا وصل الأمر إلى مجرد الوسواس أو الوسواس فهذا دليل على صريح الإيمان وقوة الإيمان عند العبد. فإذا فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة والتفل عن اليسار وقول قل هو الله أحد الله الصمد وقول آمنت بالله ورسوله ذهب ذلك عنه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. ما صريح الإيمان؟ الوسوسة. الوسوسة صريح الإيمان ولا عدم التكلم وأن الأمر لم يبلغ أن يكون مجرد وسوسة؟ ليست الوسوسة هي صريح الإيمان لأن الوسوسة هذه أمر غير محمود، لكن أن يتعاظم ذلك في قلب العبد، أن يكرهه شديدا، أن يتمنى أو يرجو أن يخر من السماء دون أن يتكلم بذلك أو أن يصرح، هذا هو صريح الإيمان. هذا هو صريح الإيمان. ولذا لما صرح هؤلاء بهذا القول ماذا صنع أبو هريرة رضي الله عنه؟ حصبهم بالحصى، لأن هذا ينافي إيمان العبد. العبد لا يتكلم بمثل هذه الأمور. وذلك وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به، يعني قطعة من الجمرة أو الحميم أو النار. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ثم نقل الخطابي المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم أن يتكلموا بهذا وصريح الإيمان وليس الوسوسة، ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في نفوسهم حتى أنكروا. وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده. وقال الطيبي قوله نجد في أنفسنا الشيء أي القبيح. طيب العلماء ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا الحكمة في ذلك، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يترك الفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر. قال الحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوس الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة. كون الباري تبارك وتعالى خالقا غير مخلوق هذا أمر ضروري، يعني يهجم على النفس هجوما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كما يفعل المتكلمون. العالم محدث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فإذا كان العالم محدثا فلابد له من محدث، والمحدث تفارق صفته صفة المحدث. لا، هذه المقدمات والنتائج هذه لا تكون إلا في أمر يحتاج إلى نظر واستدلال، وأولية الباري تبارك وتعالى لا تحتاج إلى نظر واستدلال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان وهي غير متناهية، فمهما عورض بحجة يرد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من الفتنة. إن استرسلت معه لا تسلم من الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ، يقول فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية. وقال في شرح الحديث الذي فيه فليقل الله أحد، قال الصفات الثلاثة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقا. أما أحد فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل سبحانه وتعالى، فلو فرض مخلوقا لم يكن أحدا على الإطلاق. لو فرض كون الله عز وجل مخلوقا لم يكن أحد، هو يقول هو أحد، والأحد ما لا مثل له. طبعا المتكلمون يقولون الأحد الذي لا يتجزأ ولا يتكسر ولا يجوز عليه الانقسام، كلام يعني عبيط بالبلد كذا، يريدون بذلك نفي صفات الباري تبارك وتعالى الخبرية من اليد. نسأل الله السلامة والعافية، الحمد لله الذي عافانا من ذلك. يقول وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث عائشة في أول كتاب التوحيد، ولعلنا نشرح كتاب التوحيد بعد هذا الكتاب بإذن الله. وقال المهلب قوله صريح الإيمان يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له، فلا بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له، لي مسألة التسلسل لابد أن تنتهي إلى خالق لا خالق له سبحانه وتعالى، لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقا لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها، والخالق بخلاف هذه الصفة، فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له. فهذا هو صريح الإيمان، لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة. وقال ابن بطال فإن قال الموسوس يعني الذي يوسوس له الشيطان، فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ والله هذا يجري في منتديات الملاحدة في هذه الأيام الذي يتجرأ عليها شبابنا ثم يفتنون بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له هذا ينقض بعضه بعضا، هذا الفرد ينقض بعضه بعضا، لأنك أثبتت خالقا وأوجبت وجوده، خالق بواجب الوجود لا خالق له، ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت عدمه، شو تقولت خالق؟ يعني هذا يعني أن وجوده واجب لم يسبقه عدم، ثم قلت يخلق نفسه، يعني ما هذا يعني أنه لم يكن مخلوقا قبل ذلك، فالكلام ينقض بعضه بعضا. ولذا يقول والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلا له. وقال وهذا واضح في حل هذه الشبهة، وهو يفضي إلى صريح الإيمان، انتهى ملخصا موضحا. ثم قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى، ولفظه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. قال وأخرج بعده من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. قال وقال ابن التين لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل، فلا بد من الانتهاء إلى موجد قديم، والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه، وهو فاعل لا مفعول، وهو الله تبارك وتعالى. وقال الكرماني ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية، والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها، ولكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير المخلوق أو بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتا، فيكون الذم يتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل التعنت، يعني من يسأل ذلك متعنتا هذا الذي يذم، وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان، إذ لابد من الانقطاع إلى من يكون له خالق دفعا للتسلسل، وقد تقدم نحو ذلك في صفة إبليس من بدء الخلق، وما ذكره من ثبوت الوجوب يأتي البحث فيه إن شاء الله في أول كتاب التوحيد. ثم ذكر قصة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند، وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله، فسأل الرشيد أهل العلم في ذلك، فبدر شاب وقال هذا السؤال محال، لأن المخلوق محدث، والمحدث لا يكون مثل القديم، فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر، يعني السؤال نفسه غلط. كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا. ثم ختم هذا الباب بسؤال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، يعني يأتيه الوحي، فعرفت أنه يوحى إلي فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف على هذا الباب، وهو باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.